السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع اللقاء العاشر في شرح رياض الصالحين. لكن قبل أن أبدأ شرح الحلقة العاشرة من شرح رياض الصالحين، أحب في بداية اللقاء أن أنا أدعو لأخي الحبيب وابن عمي الغالي الأستاذ سيد المصري، أدعو له بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض، قولوا آمين. وأدعو لابن عمي أيضا الذي توفي منذ يومين، أخي الحبيب الغالي حبيب القلب وشقيق الروح، ابن عمي ياسين المصري. ربنا يا رب يرحمك رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يرحمك رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمه يا رب وارحم جميع موتى المسلمين. حقيقة ابن عمي اللي هو ياسين المصري الله يرحمه رحمة واسعة، كنت حينما أراه أتذكر قول المولى عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كان إنسان في قمة الزهد والتواضع والأدب واللين والرحمة ويعني والخلق، يعني كان يعني فيعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. فقال: وما شريطته يا رسول الله؟ قال: أهل الخير والصلاح. من اللي يدقق اليومين دول تجد ان اكتر الناس اللي بتموت هي الناس الطيبة، كأن الارض بتتصفى من الطيبين. واسأل الله عز وجل ان يحسن ختامنا وختامكم اجمعين. اكرر برضو قبل ما نبدأ في شرح هذه الحلقة، اكرر ان الصفحة بتاعتي اللي على الفيسبوك اتعملها هاكر واتسرقت، واني غير مسؤول عن اي حاجة بتنشر عليه. طبعا في اكتر من 30 صفحة موجودة انا غير مسؤول عنها، انما الصفحة الوحيدة اللي كنت مسؤول عنها هي الصفحة اللي عليها 4 مليون متابع. فاللي سرق العجيب بقى دي النكته بقى الجميله في هذه الليله، ان الشاب اللي سرق هذه الصفحه بيقول ان هو شاب ملتزم. لما تواصلوا معاه عشان يطلبوا منه يرد الصفحه، فقال: لا، ده انا انسان ملتزم وانسان عندي تقوى لله سبحانه وتعالى وانسان يعني بدعو الى الله سبحانه وتعالى، وسرقت الصفحه دي لانها اكبر صفحه لداعيه في مصر عليها 4 مليون. فانا حبيت اوصل من خلالها الخير، فقلت: ما شاء الله، بتسرق صفحه عشان توصل من خلالها الخير. عمل بالظبط زي الحرامي الذي رآه أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة الإمام العالم رحمه الله رحمة واسعة، لقى رجل واقف بيسرق تفاح من على عربية البائع. واحد بقى بيبيع تفاح، جه حرامي راح سرق تفاحة. فلما سرقها فالإمام أبو حنيفة شافه من بعيد، فقال: أكيد يعني ربما يكون جعان هياكلها ولا بتاع. فلقى واخد التفاحة اللي سرقها وراح لرجل فقير على ناصية الشارع وتصدق بها عليه. فضحك الإمام أبو حنيفة يعني بملء فمه، وبعدين راح له قال له: عجبت لك، يعني سرقت التفاحة ثم تصدقت بها؟ قال له: أجل. قال له: لماذا فعلت ذلك؟ قال له: سرقتها فكتبت علي سيئا، ثم تصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. يعني البلد كده 10 ناقص 1 يبقى أنا خدت 9 حسنات. فضحك الإمام أبو حنيفة، عايز يقول له: أنت حسبتها غلط خالص. قال له: سرقتها فكتبت عليك سيئا، وتصدقت بها فلم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت حسبت الحسبة غلط. فأنا عايز أقول للأخ ده: أنت حسبت الحسبة غلط. أنت راح تسرق الصفحة عشان تعمل من خلالها خير وتوصل من خلالها أحاديث وآيات و إلى غير ذلك، لن يقبل منك أبدا أي شيء، لأن أنت سارق. يعني رجل بتسرق جهد غيرك وبتسرق صفحة غيرك. وقلنا له ساعتها، قلنا له: لو حبيت أن أنت تاخد اجرب صحيح، رجع الصفحه لصاحب الصفحه تمام، واحتسب ان كل خير بيوصل من خلالها يبقى في ميزان حسناتك، بدل ما تروح تسرق وتعتدي على حقوق الاخرين. حبيت اقول بس الكلمه ديت عشان بس اوضح لكم ان فعلا الجهل ممكن يوصل الانسان لأسوأ من كده. ممكن يوصل الانسان انه يروح يقتل بنيه ان هو بينهى عن المنكر او بيامر بالمعروف. ممكن يوصله ان هو يسرق بنيه انه يتصدق. ممكن يوصله انه يسرق عشان يوصل دعوه. كل هذا من الجهل بأمور الدين والجهل بأمور الشريعة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم خشية المولى عز وجل في السر والعلانية. تعالوا نبدأ بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ الليلة دي في الحديث رقم 8، ما زلنا في باب الإخلاص، وما أجمل الكلام عن الإخلاص. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص ويختم لنا بخاتمة أهل التوحيد والإخلاص يا رب العالمين. الحديث الثامن عن أبي هريرة اللي هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني شوف حديث حاجة قمة في الإعجاز. الله عز وجل سبحانه وتعالى من كمال رحمته إنه ما بينظرش إلى أجسامنا، هل هي أجسام قوية ولا ضعيفة، هل إحنا طوال ولا قصيرين، هل إحنا تخان ولا رفيعين، هل إحنا عندنا أمراض ولا صحتنا قوية، أحوال أجسادنا إيه. الله لا ينظر إلى أجسادنا، لأن هذه الأمور لا نحاسب عليها. في أمور أنت مسير فيها وفي أمور أنت مخير فيها. من ضمن الأشياء اللي الإنسان مسير فيها ليس له يد فيها خلقته، شكله، جسمه، قوته، أمه وأبوه هما بيختارش أمه وأبوه، اسمه هما اللي بيختاروا له اسمه، هما بيختارش اسمه. إذا كان صحته قوية أو عنده مرض أو ما عندهش مرض، هذه أمور لا اختيار للعبد فيها ولا يؤاخذ عليها، إنما يؤاخذ العبد على أخلاقي، على ديني، على معاملاتي، على سلوكياتي. هذه الأمور التي يحاسب عليها. ولذلك ربنا مش هيحاسبك يوم القيامة أنت كان شكلك مش حلو ليه، مش هيحاسبك يوم القيامة عينيك ما كانتش خضرة ليه، مش هيحاسبك يوم القيامة شعرك كان ناعم ولا مش ناعم ليه. دي حاجات انت اللي خلقتني بها يا ربي، فانا لا ذنب لي فيها، يعني انا لا يد لي في ان انا اكون. والا لو كان كل انسان بيختار خلقته بنفسه، كل واحد بيختار نفسه ما شاء الله، هرقل وطول بعرضه وصحه وجمال وشعر اصفر وعينين خضره والبشره الجميله يعني كان هيختار لنفسه اجمل صوره، صح كده ولا لا؟ لكن الانسان لا يد له ولا يعني لا دخل له في خلقته وفي شكله وفي قوته. كل هذه الامور منح من الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل لا ينظر إلى أجساد العباد ولا إلى صوركم، ما بيبصش لشكلنا. فاللي شكله جميل ياخد على الحسنة 1000 حسنة، 1000 على العمل الصالح تمام 1000 حسنة، واللي شكله مش حلو ياخد على العمل الصالح 10 حسنات، واللي شكله متوسط ياخد 100 حسنة. ده يبقى ظلم للعباد، وحاشا للمولى عز وجل أن يكون كذلك. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مستحيل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا المولى عز وجل حاشا لله أن يحاسبك على جسدك أو على شكلك، تمام؟ يبقى إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ولذلك المولى عز وجل أيضا لا ينظر إلى أموالكم، لأن في رواية تانية ولا إلى أموالكم. افرض واحد غني، طب هو معاه ملايين أو معاه مليارات، والتاني ربنا خلقه فقيرا حاول ان هو يعني يبقى عنده مال، لم يستطع الا ان يحصل قوت اليوم. هذا الانسان هل يحاسب على انه كان فقير؟ طبعا لا. وهل هذا الانسان اكرام من المولى عز وجل ان خلقه غنيا؟ لا برضه، والا لم يكن هناك اكرام من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان صلى الله عليه واله وسلم يربط على بطنه حجرا من الجوع، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، ويقولون له: يا رسول الله، الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي ومالي مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، وما شبع رسول الله من خبز الشعير 3 أيام متتاليات، وما شبع من رضيء التمر من الدقل اللي هو رضيء التمر 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم فقط ولا يفيد على ذلك. هكذا كان النبي يعيش حياة الزهد، حتى أنه قال يعني صلى الله عليه وسلم حينما خير بين أن تصير له جبال مكة ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغنى ليست علامة إكرام، والفقر ليس علامة إهانة أبدا بالمرة. إنما المطالب بالغني ده إيه المطلوب منه؟ هل هو يكون غني ولا فقير؟ أو الإنسان مطلوب منه يكون غني ولا فقير؟ مطلوب منه يكون عبد لله. إن كان غنيا فشكر وأجر، وإن كان فقيرا فصبر وأجر، وهكذا. فإذا الإنسان المولى عز وجل لا ينظر إلى جسده ولا إلى شكله ولا إلى ماله ولا إلى حسبه ولا نسبه. الله أكبر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث رواه مسلم قال: ومن بطأ به نسبه لم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو عملك ده هيبطأ بك يوم القيامة، ما عملتش العمل اللي يوصلك للجنة، وإن كانت الجنة ما حدش يخشها إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن العمل ده سبب من الأسباب اللي ربنا هيئها لك عشان تخش بها الجنة. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ربنا لا ينظر إلى حسبك ولا إلى نسبك. ما يتقالش بقى فلان ده فلان ده ده فلان ابن فلان ده من أهل ما شاء الله من عيلة كذا، وده حسب ونسب ومن أهل مش عارف إيه، وعيلته كلها وزراء وعيلته كلها لواءات وعيلته كلها كذا وعيلته كلها، دول أكيد داخلين الجنة. لا، المولى عز وجل لا يتعامل مع الناس لا بأحسابهم ولا بأنسابهم بالمرة خالص. مش هيتقال ده فلان ده مناسب فلان أو فلان ده أو بلاش ده كله، دعك من مناصب الدنيا، مش هيتقال فلان ده ابن نبي فيخش الجنة، أو فلانة دي بنت نبي، في أكتر من كده، مش هقول بقى بنت شيخ ولا بنت ولي، لا بنت نبي، يعني مش هتخش الجنة عشان هي بنت نبي طبعا. لا، ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه مسلم حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى لما نزل قول المولى عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الله أكبر. فقام النبي على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني يا بني. اجتمعت القبائل، قال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر النبي إلى بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليها السلام، وقال لها: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ده مين يا جماعة؟ دي فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو في إنسان في الدنيا أغلى من ده فاطمة دي رضي الله عنها وأرضاها، دي كانت أحب الناس على الإطلاق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بشرها النبي قبل موته بأنها تكون سيدة نساء الدنيا وفي رواية سيدة نساء العالمين وفي رواية سيدة نساء أهل الجنة. دي فاطمة، فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيني ما آذاها. فدي حتى كان النبي إذا رأى فاطمة عليه السلام كان يقوم لها ويقبلها في جبينها ثم يجلسها بجواره، وكانت هي إذا ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم وتقبله في جبينه وتجلس بجواره صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك بيقول لها: يا فاطمة، يا فاطمة، يا بنتي، يا حبيبتي، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بنت النبي، أنقذي نفسك من النار بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي وعدم الوقوف في ما يغضب المولى عز وجل، واجتهد في طاعة ربنا، فإني وأنا رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى ما يجيش النهاردة واحد يقول: لا أصلا نسبي بينتهي لفلان الفلاني، لا أصلا نسبي من بينتهي إلى سيدنا الحسين، لا أصلا نسبي ينتهي لسيدنا عمر الخطاب. والله لو نسبك ينتهي إلى النبي محمد، والله لو كنت أنت ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعك إلا عملك الصالح، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. يبقى إذن ربنا لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أحسابنا وأنسابنا، وإنما ينظر إلى أي شيء يا جماعة؟ إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله أكبر. يبقى القلب ده، ده قلب ده حاجة في غاية الخطورة. القلب ده يعني عشان كده بقولك إياك أن تفتخر بقوتك، إن في ناس النهاردة إحنا عايشين في زمن الفخر والتفاخر، إن إحنا عايشين في زمن فلان جاب عربية موديل 2015 أو 2016 دلوقتي نزلت خلاص عشان يتفاخر على جيرانه اللي راكبين عربية موديل سنة 90، وفلانة جايبة ذهب لسه جايباه من باريس علشان تتفاخر على بنت خالتها، وفلان جايب مش عارف ايه عشان يتفاخر على فلان. بقينا عايشين في زمن تفاخر، والتفاخر الحقيقي انما يكون بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، والقصة رواها الامام ابن الجوزي في زاد المسير. الامام ابن الجوزي بيحكي ان في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال رضي الله عنه ورضاه انه يطلع فوق ظهر الكعبة فوق سطحها عشان يؤذن. طب ما سيدنا بلال ممكن يؤذن في اي مكان يعني، ما يقف جنب الحجر الاسود ويؤذن، يقف في اي مكان، يقف عند مقام سيدنا بلال يؤذن، المهم يبقى وجهته الكعبة ويقف يؤذن وخلاص. لا، هو النبي ليه غرض صلى الله عليه وسلم. زي ما كان بلال بيتوضع على صدره وعلى ظهره الصخور العظيمة في مكة ويعذب ويقال له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح مكانة بلال رضي الله عنه وارضاه قدام الكفار كفر قريش اللي كانوا بيعملوا معاه العمال دي كلها، واللي كان بيعذب على مرأة ومسمع منهم جميعا. حب يقول لهم مش انتوا كنتوا بترموا الصخور فوق صدر وظهر بلال؟ طب انا بلال بقى هخليه يطلع فوق اعظم صخره واعظم حجر وجد على وجه الكون ده كله، وهو الحجر الاسود. وقد ثبت في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان الحجر الاسود حجر من احجار الجنه. يبقى الحجر الاسود ده جزء من الجنه، نزل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود وكان اشد بياضا من الثلج، كان اشد بياضا من الثلج، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. الله أكبر. يبقى إذن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج وفي رواية من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. تخيل حضرتك. فسيدنا بلال طلع بقى فوق الكعبة وأذن، قعد يؤذن الأذان كاملا، فكان في ثلاثة واقفين، كان اثنين من الكفار وواحد لسه يدوب أسلم ما بقالوش ساعة. مين بقى اللي كان واقف؟ الحارث بن هشام وعتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب. ابو سفيان يدوب لسه اسلم ما بقالوش ساعه على يد العباس، خدوا للنبي عليه السلام فاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مين معاه بقى؟ الحارث بن هشام وعتاب بن اسيد. فعتاب بن اسيد قال ايه؟ قال والله لقد اكرم الله ابي اسيدا ان مات قبل ان يرى هذا المشهد. الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف بلال كده فوق الكعبه. ثم قال كما في الروايه الاخرى: اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود حتى يؤذن فوق الكعبه؟ شوف الكلام. فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ذهب النبي والثلاثة كانوا واقفين مع بعض في مكان بعيد. أبو سفيان قال لهم بقى إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فيخبر ذلك الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. الثلاثة واقفين، وبعدين النبي عليه السلام راح إيه سايب الصحابة وراح للثلاثة دول وهم واقفين لوحدهم لسه ما انصرفوش. فقال: أما إني سمعت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، أما إنك يا أسيد قلت كذا، يا حارث قلت كذا، أما إنك يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم عتاب وأسلم الحارث، وكان أبو سفيان أسلم قبلها بشيء يسير. شوف الموضوع عامل إزاي. يبقى إذن اوعى تفتخر بقى بقوتك ولا صحتك ولا جمالك ولا حسبك ولا نسبك ولا سياراتك ولا شركاتك ولا فيلك ولا قصورك ولا شاليهاتك، ما تفتخرش بده كله، لكن تشكر الله عز وجل وتحمد الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك ان انت تكون انسان تقي، وان انت تكون انسان قريب من الله سبحانه وتعالى، وان انت تكون انسان بتحب ربنا، وان انت تكون انسان بتعمل كل ما يرضي الله. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، هي دي المسألة. عايز تعرف مقامك عند ربنا وقيمتك عند ربنا قد ايه، شوف ربنا اقامك فيه، اقامك في طاعة ولا اقامك في معصية، سابك في تخش في معاصي وتبعد عنه ولا قربك ليه واسجدك بين يديه. اديك قاعد قدام التلفزيون، قدامك اكتر من 2000 قناة موجودين على النايل سات، ولا حتى 1500 قناة، حتى 1500 قناة وفي ايدك الريموت وتقدر تقلب وتعمل اللي انت عايزه وتخش على القناة اللي انت عايزها، ومع ذلك اخترت ان انت تسمع قناة بتذكرك بالله سبحانه وتعالى. ده مقامك عند ربنا. غيرك الان في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة خلى الله عز وجل بينه وبين نفسه وخلى بينه وبين شيطاني، قاعد الان في نفس اللحظة اللي احنا بنذكر فيها الله سبحانه وتعالى، نفس اللحظة هتلاقي واحد تاني قاعد قدام راقصة بترقص او مطرب وحواليه بنات عراية بيغني او فيلم او مسرحية او غير ذلك او اي حاجة ربنا عارفين عافيكم، وانتوا قاعدين الان وانتوا قاعدين بنذكر ربنا وبنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الله عز وجل لا ينظر الى كل هذه الاشياء وانما ينظر الى قلوبكم. يبقى القلب في الدنيا محل النية، القلب في الدنيا محل النية، والنية دي زي ما قلت لحضراتكم دي اهم ما في الموضوع، لان النية محلها القلب. والنية ديت هي اللي تحدد العمل ده إذا كان خالصا لوجه الله ولا كان سمعة ورياء ومحاولة لنيل رضا البشر أو غير ذلك أو ثناء البشر أو مدح البشر. فرق كبير جدا. ممكن إنسان بنية واحدة ممكن يكون في أعلى درجات الجنة وممكن بنية مخالفة يكون عياذا بالله مع أول من تصعر بهم النار في نار جهنم يوم القيامة. ربنا يعافينا ويعافيكم. بالنية، والنية عمل لا يحتاج إلى عمل، أما العمل فيحتاج إلى نية. والنية للإنسان العمل يعني العمل الإنسان كالرأس بالنسبة للجسد، لو شلت رأس الإنسان مات الإنسان، ولو شلت النية من العمل مات العمل. يبقى لابد من استحضار نية، كل عمل لابد أن تجدد له نية وتكون النية صالحة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى القلب في الدنيا محل النية، ويوم القيامة محل الحساب. تيجي يوم القيامة القلب ده ربنا ينظر ما في قلبك، قلبك ده مليان حب لله وتوكل ويقين وإنابة وخشوع وخوف ورجاء وحب وكل هذه الأشياء يدخلك الجنة. قلبك ده مليان بقى عياذا بالله سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وعياذا بالله كره لله سبحانه وتعالى وحب للأنداد والأصنام وإلى غير ذلك والأشياء وحب للدنيا وكره للقاء الله سبحانه وتعالى، يعذبك المولى عز وجل بما في قلبك. يبقى يوم القيامة القلب ده محل الحساب، عشان كده لابد ان انت تحرص على سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ بقلب سليم. دي اهم حاجة. يعني عشان كده زي ما بقول لحضرتك انت لما تعمل عمل استحضر نية، انا بعمل عمل ده والله لله. طيب دخلوا سنة رياء جدد النية مرة ثانية والله هو لله. الشيطان حب يدخل لك يقول لك خد بالك انت بتعمل عمل ده رياء، الافضل ما تعملوش، قل لا هعمله وابتغي بي وجه الله وجدد النية ان هو لله فضل الله سبحانه وتعالى. واعلم يقينا بل وتاكد من ذلك والله ثم والله الناس مش هتنفعك، محدش هينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون، حتى اولادك حبايبك اللي انت صرفت عليهم حياتك كلها، مش هقول فلوسك حياتك كلها، والله ما هينفعوك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سبحانك يا رب. للأب هيعرف ابنه، ولا ابن هيعرف أبوه، ولا الأمة هتعرف ولادها، ولا ولادها هيعرفوها يوم القيامة لحد ما يلتقوا بقى في الجنة أو في مكان تاني ربنا عافينا عافيكم. شوف قد إيه. يبقى إذن يوم القيامة محدش هيعرف حد، هو في أكتر من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لما يوم القيامة الناس تطلب منهم الشفاعة من سيدنا آدم ومن سيدنا نوح ومن سيدنا إبراهيم ومن سيدنا موسى ومن سيدنا عيسى، الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. في أكثر من كده أنبياء، أنبياء ورسل يقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها ويذهب ويشفع صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الناس لن تنفعك، فعلت أي عمل ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. لو أردت بقى رضا الناس هتوقع نفسك في مصيبة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله، حبيت تجامل الناس وتعمل حاجة ترضيهم والشيء دوت يغضب ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك بقى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شفت المشكلة؟ يعامل الإنسان بنقيض القصد. يعني إيه؟ هو حب يعمل الموضوع ده ليه؟ عشان أرضي الناس، عشان أبقى محبوب عند الناس، عشان الناس تحبني والناس تبقى أبقى بالنسبة لهم كده إنسان لذيذ وجميل ومقرب إليهم ومحبوب، ربنا هيكرههم فيك. تخيل من أرضى الناس عمل حاجة ترضي الناس والشيء ده يغضب ربنا. قاعد في مكان قالوا عايزين نقعد كده ونشرب خمر أو نشرب مخدرات أو لو الشيء ده يغضب ربنا، بس لو قعدت كده هبقى نشاز في القعدة والناس هتكرهني ويقولوا دم تقيل وكده وعكرت عليهم صف الجلسة ده، أشرب معهم. فأرضى الناس بسخط الله، يسخط المولى عز وجل على هذا الإنسان، هو يسخط عليه هؤلاء الناس يكرهوه. بل يمكن لما يمتنع عن الشيء ده، يمكن سبحان الله يمكن لما ينتهي لما يمتنع عن هذا الشيء، يمكن سبحان الله ربنا يحبه ويحبب فيه الناس. شفت قد ايه يحبه ويحبب فيه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وفي رواية وكاله الله إلى الناس. ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس أو مؤنة الناس، وفي رواية رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولذلك بقى مسألة مهمة قبل ما نطلع فاصل، يبقى إذن إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. على فكرة أعمالكم دي لفظ زيادة في الحديث، يعني في رواية ولكن ينظر إلى قلوبكم. لكن زيادة وأعمالكم دي رواية, دي كلمة زيادة في الحديث وزيادة صحيحة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. لكن الإشكالية الكبيرة بقى إن بعض الناس بدون زيادة وأعمالكم دي بقى بيفسروا الحديث تفسير تاني خالص. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما قالش أعمالكم؟ هيقول لك ما قالش أعمالكم. فيجي يعمل إيه بقى؟ تيجي تقول له الصلاة, يقول لك الصلاة في القلب والله العظيم. ده ياما ناس بتصلي وحش قوي, وياما ناس بتصلي وبتنصب وبتسرق وبتعمل, وانا ما بصليش لكن والله العظيم بحب الخير للناس وبعمل خير. واسال بنتي والله العظيم لسه امبارح متصدق ب 10000 جنيه واخد بالك. تيجي تقول لها الحجاب, تقول لك الحجاب في القلب. ده ياما محجبات ومش عارف ومش يعني. اقول سبحانك يا رب, يعني انت ما شفتش مصلين كويسين خالص؟ ما شفتش حد محترم خالص؟ معقوله يعني؟ طب لو في حتى يعني بعض المصلين, بقول بعض وبقول بعض ده وعدد بسيط جدا, بعض المصلين مش ملتزمين, لكن اكيد في مصلين وملتزمين ومحترمين. طب لو في بعض المحجبات ما عندهمش التزام, ودي وارد, امر وارد. كل شيء في الدنيا ما فيش حاجه اسمها كله كده, فيش حاجه اسمها كل دول حلوين او كل دول وحشين. الكلام ده الكل ديت ما فيهاش, دي مش موجوده في لا في شرع ولا في عقل ولا في قانون ولا في دين. فيش حاجه اسمها كله, واخد بالك؟ كلمة الكل دي لا, ولا يعني يعني التعميم ده مش موجود أصلا. فممكن عادي جدا, ممكن مثلا لو في 100,000 محجبة وارد إن يبقى فيه 500 مش ملتزمين والباقي ملتزمين. طب وانت لو شفتي 500 مش ملتزمين وشفتي 100,000 ملتزمين أو ملتزمات, يبقى ياما في محجبات مش عارفين. لا, البس الحجاب. تقول له بر الوالدين, بيقول لك بر الوالدين في القلب. تقول له الكرم الخلق, يقول لك كرم الخلق في القلب. ده في القلب, كأن القلب ده دولاب بلاكارد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عليك بقى كل الطرق وقال لك وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى القلب ده لا يمكن تصور صلاح القلب إلا بصلاح الأعمال, ولا يمكن تصور صلاح الأعمال إلا بصلاح القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, وبه أختم هذه الفقرة, تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. فاصل قصير وأرجع لحضراتكم. صلى الحبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, فمرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي. رجعنا لكم بعد الفاصل, وقبل ما نكمل شرح الحديث في هذه الليلة بنشوف إجابة سؤال الحلقة الماضية ونشوف أسماء الفائزين بموسوعة شرح رياض الصالحين في هذا الأسبوع, وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم الخير. السؤال كان من هو ذو النورين, فالجواب هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه, وسمي بذو النورين لأنه تزوج ابنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج واحدة ولما توفيت زوجه النبي الثانية صلى الله عليه وسلم, ولما ماتت الثانية قال لو عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أسماء الفائزين, الفائزة الأولى الأستاذة أميرة أحمد محمد محمد, الأستاذة أميرة أحمد محمد محمد. والفائز الثاني الأستاذ أحمد عادل إبراهيم عبد القادر, الأستاذ أحمد عادل إبراهيم عبد القادر. إن شاء الله الاثنين قدامهم من بكرة, من يوم الثلاث لحد يوم السبت اللي جاي, في أي يوم يروحوا مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر, كل واحد يستلم موسوعة شرح رياض الصالحين, موسوعة كاملة في كرتونة فيها 7 مجلدات شرح رياض الصالحين. ربنا يعلمنا وإياكم يا رب العالمين. سؤال الحلقة بتاعت النهاردة, من هو أول صحابي جهر بالقرآن في مكة؟ من هو أول صحابي جهر بالقرآن في مكة؟ ومخرجنا الجميل ربنا يعزه رب العالمين هجيب لكم إن شاء الله السؤال على الشاشة. كل اللي حاجة بتبعته اسمك واسم المحافظة اللي انت منها والإجابة بتاعت السؤال, لأن بيصعب عليها. في ناس كتير جدا بتبعت إجابات وما بتكتبش اسمها, وفي ناس بتتصل, لان طبعا التليفون انا سايبه مع واحد هو اللي بيتلقى الحاجات ديت, وفي ناس بتتصل وما بتبعتش اجابه. ف فحضراتكم ربنا يعزكم ويبارك فيكم رب العالمين. الاسم اسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقه تماما، اسم رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه، والمحافظه اللي انت منها والاجابه. ربنا يا رب يغنمكم ويبارك فيكم اجمعين يا رب العالمين. نخش على الحديث رقم 9 من باب الاخلاص في كتاب رياض الصالحين. عن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري، اللي هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، ويقاتل رياء. ثلاث أنواع من الناس: واحد بيقاتل شجاعة، واحد بيقاتل حمية، واحد بيقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله؟ أي نوع من الثلاثة دول في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن ذلك كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ثلاث أصناف: الأولاني بيقاتل شجاعة، والثاني بيقاتل حميا، وهنشوف إيه معنى الكلام ده، والثالث بيقاتل رياء. مين في دول يا رسول الله في سبيل الله؟ الأولاني بيقاتل شجاعة، رجل عنده قوة وعنده صحة وعنده عضلات وعنده طاقة، وإنسان ما شاء الله وعنده باور ونفسه يقاتل. وانت عارف الإنسان لما يكون شجاع وما فيش دين يجمعه بيمشي يتهور، يمشي يخبط في ده ويضرب في ده. زمان واحنا صغيرين في ايام ثانوي وايام الجامعه كنا نشوف بقى الشباب اللي بيروحوا يتضربوا في النوادي كاراتيه وكونغ فو، يخرج من النادي عايز يجر شكل اي حد. والله كنت اعرف واحد بالمنظر ده كان يقول لي امشي اجر شكل اي حد، ليه؟ خارج من التمرين بقى كده وسخن وكده وعضلاتي حاميه ونفس التمرين ده اطبقه على اي حد، يقول لي امشي اجر شكل اي حد. عدى على واحد كده او خبطه كاني مش واخد بالي منه ومستني بس يقول كلمه، مجرد ما يقول كلمه اخش مطبق نفس الكاتا اللي انا اتعلمتها ديت او التمرين اللي اتعلمه في الانسان ده. فالاولاني شجاع، انسان عنده قوه وعنده شجاعه، والشجاع لا يظهر شجاعته الا في القتال، هو يتمنى ان يكون في قتال علشان يخش يقاتل عشان يظهر شجاعته قدام الناس دي كلها. فالاولاني داخل شجاعه، والثاني بيقاتل حميه. اللي بيقاتل حميه ده في الغالب عنده مشكله، عقله مغلق. يعني ايه؟ يعني عارف المثل اللي عندنا في مصر: انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. بص، لا، في ناس كده. بص، واحد ايه حصلت خناقه مثلا في الشارع، تلاقي ناس طالعه بتضرب، وبعد ما تضرب وتعمل مشاكل وتعور ناس، يقول لك هو كان في ايه بالظبط؟ يعني خد بالك، هو ضرب وعور وربما يكون قتل كمان، وبعد ما خلص هو كان في ايه يا جماعه؟ لا ابدا، والله فلان كان بيتخانق مع ابن عمك، والله ده ابن عمي هو طلع غلطان. طب انت عملت كده ليه؟ يعني هسيب ابن عمي يعني؟ اخد بالك. بيقاتل حميه، يقاتل حميه عشان قابلته، او بيقاتل حميه عشان بلده، او بيقاتل حميه علشان قرايبه، او عشان مثلا اخوه، او عشان ابن عمه، او عشان جاره. لا، لازم تعرف الاول ايه اللي بيحصل. ربما يكون قريبك ده هو الغلطان، ربما يكون اخوك هو الغلطان. داخل تقاتل حميه دفاعا عن الارض او العصبيه او القبيله او كذا او كذا، خد بالك. لا، لازم تعرف انت بتقاتل ليه. والثالث بيقاتل رياء، نفسه الناس تشوفه، نفسه الناس تعرف ان هو ما شاء الله عنده قوه، نفس الناس تعرف ان هو عنده مهارة في استعمال السلاح، عنده مهارة في المصارعة، عنده مهارة في رمي السهام، عنده مهارة في رمي الرصاص، عنده مهارة في اي حاجة. فنفسه ان الناس تثني عليه وتمدحه باجمل الكلمات واجمل العبارات الى غير ذلك. فالاولاني بيقاتل شجاعة، والتاني بيقاتل حمية، داخل حمية بقى كده وعصبية للقبيلة بتاعته او للمدينة بتاعته او لقريبه او لاي حاجة، والثالث بيقاتل من أجل الرياء والسمعة والمدح، حب المحمدة عياذا بالله. فبيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة دول بقى مين فيهم بقى في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن الثلاثة، عايز لهم ولا واحد فيهم طبعا في سبيل الله. اللي داخل شجاعة ده إيه في سبيل الله؟ في إزاي يعني داخل عايز يظهر شجاعته؟ والتاني ده داخل بيقاتل حمية، لا بيستحضر لدين ولا بيستحضر دفاع عن شرع ولا عن بلد إسلامية حتى ولا غير ذلك. والثالث ده اصلا يعني الموضوع مقتول بالنسبه له، اصلا مرائي يعني، واخد بالك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني تخيل مثال بعيد كده، تخيل حضرتك لما واحد يقول لك ايه يا ترى ايه المفيد في الحاجات ديت، واخد بالك، عصير القصب ولا عصير السوبيا ولا عصير الخروب؟ فبتقول له بصراحة أفضل واحد فيهم اشرب لبن. أخدت بالك؟ أنت عرضت عن الثلاث وقلت له اشرب لبن. لا ده ولا ده ولا ده. هي النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له الراجل بيقاتل شجاعة والتاني حمية والتالت رياء. أي واحد في الثلاثة دول في سبيل الله؟ قال له لا ده ولا ده ولا ده. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بس، ده بس فقط اللي بيقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، اللي بيقاتل عشان دينه، اللي بيقاتل عشان دفاع عن بلد إسلامي. خد بالك من حاجة، أنا لو جه عدو دخل مصر أو دخل أي دولة إسلامية، أنا لما أخش أقاتل وأدافع عن بلدي أنا مش طالع أدافع عن تراب مصر، لأ، ولا طالع أدافع عشان المعمار أو الأماكن الأثرية اللي في مصر، ولا علشان مش عارف أهرامات مصر، ولا علشان المزارع اللي في مصر، لأ، أنا طالع بدافع عن بلد إسلامية، بستحضر النية ديت، بلد للمسلمين يعيش فيها مسلمون، واخد بالك؟ ولو كان معهم أهل ذمة لغير ذلك، المهم أنا طالع بدافع عن بلد إسلامي، وطالع بدافع عن ديني، وطالع بدافع عن مسلمين بيعبدوا ربنا في هذا المكان، واضح المعنى؟ يبقى أنا مش بدافع حمية عشان هي دي بلدي وده وطني وشافي. أيوه بلدي ووطني، لكن المعنى الأكبر إني بلد إسلامي أنا بعبد ربنا فيها، فإذا أنا بدافع عن بلد مسلم، يبقى دي النية اللي أنا بنوي بها إن أنا أقاتل العدو اللي عايز بلدي، عايز يغزو بلدي، خد بالك؟ إن أنا بدافع عن بلد مسلم. عشان كده أول ما يطلب من الإنسان اللي بيجاهد إنه يصحح نيته، ما بيقاتلش غضبا لنفسي ولا حمية لقومي ولا شهرة ولا طلبا للشهرة ولا المحمدة ولا الثناء ولا طلبا للغنيمة. خد بالك من حاجة، مش طالع أقاتل، ده بالنسبة لجهاد الطلب بقى، مش جهاد الدفاع. هنا بقى محدش داخل بلدي، لا ده احنا طالعين كده بجيش من بلدنا وطالعين نقاتل. خد بالك، بلد مسلم تحت إمرة رجل مسلم، إمام، رجل بيطبق شرع ربنا، فجيش جيش بلده عشان يخشوا يقاتلوا قوم كافرين بيهددوا البلد، بيهددوا المسلمين، بيهددوا الدعوة إلى غير ذلك، زي ما كان بيحصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع يقاتل، مش رايحين يقاتل عشان غنيمة، لا طبعا، النية دي غلط، النية دي تفسد كل عملك. مش طالع قاتل عشان استولي على المواد الخام أو الحاجات البترولية اللي موجودة في بلد معينة، لا طبعا، ولا طالع استولى على البلد دي عشان افتح اسواق لمنتجات عندي او عشان احتكر السلع اللي عندهم، لا، انا طالع اقاتل عشان حاجه واحده بس، لتكون كلمه الله هي العليا فقط، هي النيه دي بس. ولذلك النبي اعرض عن كل شيء، كل الحاجات اللي اتعرضت امام النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنها كلها، وقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو ده بس، فهو في سبيل الله. لا شك أن الجهاد قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل الأعمال ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لكن لابد أن يكون بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وبنية الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وبنية الدفاع عن المسلمين وعن البلاد المسلمين، وأن أنا بعمل العمل ده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عشان كده ما ينفعش أنت تقاتل من أجل القومية العربية ولا من أجل الدفاع عن الأرض فقط، لكن تصحح النية أنا بدافع عن بلد من بلاد المسلمين. ده بالنسبة لجهاد الطلب. أما جهاد الدفاع، ناس داخلة يقاتلوك أو داخلة يقاتلوا بلدك، فهنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، هنا فرض عين على كل أهل البلد أن يجيشوا أهل البلد كلهم للدفاع عن البلد، واضح المعنى؟ حتى النساء، حتى النساء، حتى الصبيان القادرين على القتال، حتى الشيوخ الكبار القادرين على القتال، الكل يخرج للجهاد ولدفع هذا العدو عن تلك البلد. طب لو حد جالك كعدو كأمر شخصي ليك انت شخصيا، يعني واحد داخل يسرق فلوسك، واحد داخل يقتلك، واحد داخل ينتهك حرمتك، واحد داخل يعمل فيك اي يسرق بيتك، في الوقت ده ايه الموضوع بقى؟ قال لك في الوقت دوت لو حد داخل عشان ينتهك عرضك او يقتلك أو يسرق بيتك أو يسرق مالك، بتقاتله كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سأل النبي، قال له يا رسول الله لو دخل علي رجل يريد أخذ مالي أعطيه مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. خد بالك بقى، قال أرأيت إن قتلني؟ يعني بقى واحد جاي يسرقني فانا بدافع فراح قتلني. قال له ارايت ان قتلني؟ قال ان قتلك فانت شهيد. طب نخلفها بقى نخلي العكس. طب ارايت ان قتلته؟ لو انا بقى اللي قتلته قال فهو في النار. ان قتلته فهو في النار. ليه؟ لانه انسان ظالم. خد بالك بقى من المعلومه دي، حتى لو كان مسلما، لو مسلم دخل بيت مسلم عشان يسرقه او عشان يعتدي على حرمته، فلو المسلم المعتدى عليه قتل المعتدي فالمعتدي دوت في النار. تخيل، ولا دية على ما تدفعلوش دية. تدفعله دي في ايه؟ ده راجل داخل يسرق او داخل ينتهك حرمة هذا الانسان، او داخل عشان يقتله، يعني داخل عشان يسرقه او ينتهك حرمته او علشان يقتله. في الثلاث حالات دولت لو دافع الانسان عن نفسه طبعا هو مش هيخش يقتله على طول، انما انت بتحاول تدفع السائل، تحاول تدفعه. طب ما عرفتش تدفعه وهو حاول يقتلك، قاتله، قاتله انت كمان. ولذلك النبي لما قالش ايه، هو بيقول ان قاتلني قال له قاتله، ما قالش ان قاتلني قال له اقتله، لا قال له قاتله. يعني حاول يعني ايه قاتله؟ حاول تدفع اذاه. داخل عليك بسكينه اخش عليه بعصايه، حاول تزقه، حاول تضربه بالعصايه، ابعده. فطب افرض العصايه اتكسرت وهو مصر يجي يضربني بالسكينه، امسك له السكينه. شوف شوف المعنى. يعني هو في الاول حاول تدفعه على قد ما تقدر، حاول تدفعه. طب مصر يخش يقتلني وفي بيتي، يعني مش في الشارع كمان، ده في بيتي كمان، يعني داخل مصر يقتلني في بيتي او يسرقني او ينتهك حرمتي. ان قاتلني قال له قاتله، فقال له ان قتلني فقال له فانت شهيد. قال له طب لو انا قتلته؟ قال له ان قتلته فهو في النار. سبحانك يا رب. يبقى اذا ده قتال الدفع وده قتال الطلب. قتال الطلب الجيش طالع بإمرة رجل حاكم مسلم هو مجيشهم عشان يقاتلوا أمة كافرة. أما قتال الدفاع إن جيش بقى كافر داخل على بلد مسلمة بيغزوها، في الوقت ده كل البلد أو أهل البلد يخشوا ويقتلوا دفاعا عن البلد المسلم، مش عشان تراب الأرض وعشان العروبة وعشان القومية وعشان وعشان الكلام ده كله، لأ، إنما بقاتل دفاعا عن بلد مسلم. طيب تعالوا نخش على الحديث رقم 10. الحديث رقم 10 عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالصحابة طبعا استغربوا، النبي يقول لو التقى اثنين مسلمين كل واحد مع السيف بتاعه. طبعا مش مقصود هنا السيف، يعني السيف ده بس عشان هو كان الأداة اللي كانت موجودة ومشهورة في عهد النبي، وإلا فلو التقى المسلمان بمسدسات مش هيبقى القاتل مقتول في النار، يبقى القاتل مقتول في النار. لو اتقابلوا بخرطوش بأي حاجة، بأي أداة قتل يعني، واخد بالك؟ يبقى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب إذا التقى مين؟ المسلمان، اتنين مسلمين، واحد جايب سيف والتاني جايب سيف وداخلين بيقاتلوا بعض، في الغالب هيبقى القتال ده من أجل دنيا في الغالب يعني، وده الواضح من حديثه. قال فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ أبو بكر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فعلا منطقي. طب القاتل ماشي يخش النار، ده شيء طبيعي جدا، قتل مسلم، إنما المقتول ليه يخش النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. احنا كل ده خد بالك ما تنساش، احنا بنتكلم في باب الإخلاص، وباب الإخلاص بيركز على ايه؟ على النية، النوايا. الحديث اللي قبل كده ايه؟ احنا كنا لسه بنتكلم في الحديث اللي قبليه اللي هو ان رجل يقاتل شجاعة والتاني يقاتل حمية والتالت يقاتل رياء، ما اي ذلك في سبيل. قال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. دي نية، النية دي هيستحضرها فين؟ مش في سلاحه، هيستحضرها في قلبه. انا داخل يا ربي اقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. انما في ثلاثة تاني، واحد داخل انا داخل اقاتل شجاعة، عايز الناس تعرف ان انا شجاع، والتاني حمية، انا نيتي حمية دفاع عن قبيلتي، دفاع عن العيلة بتاعتي، والتالت انا داخل رياء نفس الناس تبص عليا. خدت بالك كلها ايه مدارها على ايه؟ على القلب. شفت الذكاء الامام النووي الله يرحمه رحمة واسعة حينما صنف كتاب رياض الصالحين، هو لم يشرح ولا حديث واحد في الكتاب ده، هو فقط جاب الاحاديث وبوب كل مجموعة احاديث تحت باب معين، ده بقى اللي احنا شرحناه في الكتاب شرح رياض الصالحين في السبع مجلدات. فهو هنا اختار الاحاديث دي لان كلها بتدور حوالين عمل القلب. هنا نفس الحكايه، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب ليه القاتل والمقتول في النار؟ طب القاتل معروف خلاص، القاتل مش محتاج حتى يستحضر نيه، ده داخل يعمل معصيه، داخل يقتل. يعني ما ينفعش اقول والله انا داخل اقتل بس نيتي طيبه، والله انا بشرب الخمر بس والله بشربها بس من اجل ان انا ايه يعني اتقرب الى بخمر، لا تصلح النيه. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، واخد بالك؟ النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني واحد عازم بالله واقف عمال بينظر للنساء ماشيه في الشارع، عمال ينظر. فلما سئل انت عمال بص النساء ليه؟ قال والله بيتامل في بديع خلق الله. تنفع النيه دي؟ ما ينفعش، ان النظر محرم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، في نص عندنا. هينفعش انت تقول انا ببص عشان اتامل في بديع خلق الله ولما اشوف بقى البنات الجمال اقول سبحان الله، لا ما ينفعش. يبقى النيه الصالحه هنا لا تصلح العمل الفاسد. فهنا الرجل القاتل ده خلاص عرفنا ان هو عمله فاسد، حتى لو كانت نيته صالحه لا يمكن تكون نيته صالحه، تمام. انما الاشكاليه هنا اللي في اذهاننا واذهان الصحابه في اللحظه ديت، اللي ايه؟ طب فما بال المقتول ده اتقتل، ده ذنبه ايه؟ يخش النار. يعني يتقتل ويخش النار؟ يتقتل ويخش النار ليه يا رسول الله؟ قال انه، خد بالك بقى ركز معايا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال انه كان حريصا على قتل صاحبي. الله اكبر، النيه هي بقى ده داخل بيقتل ده، كل واحد من الاثنين نفسه يتمكن من الثاني ويقتله. فواحد قدر يقتل واحد الثاني، قدر يقتل الثاني، واللي اتقتل ده كان حريص جدا انه يقتله، ولو تمكن منه كان هقطعه حتت بس لم يتمكن فاتقتل. اتقتل قبل ان يفكأ، قبل ان يستطيع ان يقتل الاخر. فلما اتقتل وكانت نيته قتل مسلم، القاتل والمقتول الاثنين دخلوا في النار. تخيل، طبعا مش معناها مخلدين في النار، خد بالك، الا عند الاستحلال. الانسان بقى اللي بيستحل قتل مسلم ده موضوع تاني خالص، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح هنا فالقاتل والمقتول في النار. طيب هذا القاتل معروف ان قتل نفسه مؤمنه انه سيدخل النار، ودليل على ذلك قول المولى عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. كلمه خالدا فيها دي ناس بتفهمها غلط. لما تقرا في التفاسير كلمه خالدا اي طول المكث والاقامه في النار، مش مقصود بها خالدا فيها ان هو هيخش النار ويخلد في النار، لا، المقصود هنا بالخلود طول المكث والاقامه في النار، واخد بالك؟ انما مش مقصود بها ايه، لان الانسان ده ما هوش كافر، هو قاتل لان ربنا قال كده: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الانسان الثاني ده اللي دخل النار ده، واخد بالك، كان حريصا، اللي هو المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، ولو تمكن من قتله لقتله. فهذا دليل على ان الاعمال بالنيات، وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد. شوف قد ايه، لان هو ساعه لما قتل دون دمه هو ما كانش حريص على قتل حد، ده واحد داخل عليه فهو بيدافع عن نفسه وفضل يدافع عن نفسه لحد ما اتقتل. فهو اتقتل بس ما كانتش نيته قتل، ده انا بدافع عن نفسي، انما اللي داخل ده داخل يقتلني، فاللي داخل يقتلني داخل النار وانا قتلت فاخش الجنه. واضح الفرق بين النيتين؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ليه؟ لان المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، انما انا قاعد في بيتي وده دخل عليا عايز يقتلني فانا بحاول ادافع عن نفسي، انا مش قصدي اقتله خالص، ده انا بقول يا رب بس يبعد عني. طب ابعد عني، انا انت جاي تقتلني ليه؟ انا ما عملتلكش حاجه. هو انا عملت لك حاجه عشان تقتلني يا اخي؟ اتركني لله، اتقي الله. لا مش عايز اتقي الله، فاتني ابقى انا شهيد. انما لو انا بقى بتقابل معاه في خناقه في مشكله وبنحاول كل واحد يقتل الثاني، فالقاتل والمقتول في النار، طبعا مش مخلدين، لكن القاتل والمقتول في النار. انما من قتل دون دمه فهو شهيد، واحد جاي يقتلني فحاولت تدفعه فاتني فانا شهيد، ومن قتل دون مالي جاي يسرقني فانا جيت اقتله فاتني فانا شهيد، ومن قتل دون عرضي واحد جاي ينتهك حرمتي عزم بالله فانا بدافع عن حرمتي فاتني فانا شهيد. وده يوضحها برضو الحديث تاني، لما النبي الرجل قال له الرجل دخل عليه عايز فلوسي، أعطيه؟ قال له لا لا تعطيه. قال له إن قاتلني؟ قال له قاتله. قال له إن قاتلني؟ قال له فأنت شهيد. قال له إن قتلته؟ قال له إن قتلته فأنت فيه، فهو في النار. إذن فده يوضح هذه المسألة، وفي هذا الحديث دليل على عظم جريمة القتل وأنها من أسباب دخول النار. نقف وقفة أخيرة صغيرة كده قبل ما نختم هذه الحلقة. هنا بقى وقفة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، وهنلتقي بالحلقة القادمة مع حديث رقم 11 إن شاء الله. الوقفة المهمة إن الدماء التي سالت والتي جرت بين الصحابة ليست داخلة في هذا الوعيد، اللي هي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. خد بالك عشان بس نزيل الشبهة دي. واحد يقول طب ماشي، طب ما سيدنا علي بن أبي طالب التقى مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان وحصلت مقتلة عظيمة جدا، تمام، فإذا القاتل والمقتول في النار. أقول لك لا، الموضوع مش كده خالص بمرة. يعني حتى قال أحدهم قتلانا وقتلكم في الجنة إن شاء الله، لأنهم تأولوا كل واحد فيهم يا جماعة ظن أن الحق معه. دول كانوا بيطالبوا بالقصاص عشان من قتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، ودول كانوا بيقولوا نأجل. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول الدولة كانت ما تتحملش في الوقت ده، كان فيه فتن ومشاكل كبيرة فنأجل الموضوع شوية، لكن سيدنا معاوية كان بيتعجل، لازم لازم لازم القصاص في أسرع وقت، تمام. حصلت بقى الفتنة وحصلت المقتلة، ودي تفاصيلها كبيرة جدا، أوردتها بفضل الله في مجلد كامل في أكثر من حوالي 700 صفحة اسمه أسرار الفتنة بين الصحابة. تقدر تعرف منها بقى تفاصيل الفتنة التي حدثت في معركة الجمل ومعركة صفين وبعد ذلك في قتال الخوارج في النهروان. فالحاصل في الإشكالية دي كلها إن حصل ما بينهم اجتهاد، كل واحد اجتهد تأول في هذه المسألة، مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية الله عز وجل ولا قصدوا الدنيا خالص بالمرة، اللي كانش بيجروا لا ورا مناصب ولا ورا ان يبقى فداء امير المؤمنين خالص بالمرة، تعتقد ان الصواب معاه وده اعتقد ان الصواب معاه. حدثت المقتلة بلا قصد وتفاصيلها مش قادر احكيها دلوقتي، لكن في النهاية ده كان معذور في خطأه لانه اجتهد واخطأ، وده كان معذور واجتهد واصاب، وكان الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن سيدنا معاوية كان تأول فأخطأ رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فلا نخوض في سير ولا في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم بحفظه يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض. اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج همنا في مصر يا رب العالمين، وفرج هم إخواننا في فلسطين، وفرج هم إخواننا في سوريا، وفرج هم إخواننا في العراق، وفرج هم إخواننا في اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.